بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكر في الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فما زال الحديث عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قد مضى معنا بأن هذا الحديث وارد من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو صحيح بشواهده، كقوله عليه الصلاة والسلام: من رضي عمل قوم فهو منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذن بسنن القرون من قبلكم شبرا بشبرا. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: فمن الناس غير هؤلاء؟ وقد عرفنا بأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد حرص على مخالفة هدي أهل الكفر في الصلاة، فاستقبل قبلة غير قبلتهم، وأمرنا بأن نصلي في النعال، وأمرنا بتغيير الشيب، وفي الصيام كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأكلة السحر، وأمرنا بأن نعجل الفطر، وكذلك في صيام عاشوراء أمرنا بأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده معه، من أجل أن نخالف اليهود. وكذلك في الطهارة النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نصنع مع الحائض كل شيء إلا النكاح، فخالف هدي اليهود والنصارى. وحتى في الهيئة والشكل أمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نجز الشوارب وأن نرخي اللحى ونحو ذلك. وبعد ذلك أيها الإخوة الكرام، هناك مسائل سبق التنبيه عليها، بأن التشبه الممنوع هو ما كان من خصائص القوم، من خصائص أهل الكفر، بحيث إذا رؤي الإنسان ظن أنه منهم، سواء كان ذلك في ملبوس أو مركوب أو مطعوم أو هيئة أو طريقة كلام ونحو ذلك. أما ما كان إرثا مشتركا بين الناس، بين بني آدم، ولم يكن خاصا بأولئك القوم، فبحيث لا يتميز به مسلم عن كافر، فهذا لا يشمله النهي. وقد مضى ذكر أمثلة لهذا، مثلا قضية الأكل على المائدة، أو الأكل باستعمال الشوكة والسكين، أو استعمال الملعقة، كذلك بعض الأكلات التي كان منشأها في بلاد الكفر لكن ما عادت خاصة بهم. يعني مثلا الطعام الذي يأكله الناس الآن، أو تبذله بعض المطاعم، مما يسمى بالبيتزا، يقولون بأن أصل نشأة هذه الأكلة في إيطاليا في الحرب العالمية، لما شحت الأقوات وضاقت بالناس السبل، صار النساء يجعلن على العجين شيئا من الطماطم ثم يدخلنه في الفرن ثم يأكله الناس، يستغنون به عن أنواع الإدام واللحوم وما إلى ذلك. لكن هذه الأكلة الآن ما عادت خاصة بهم، بل يأكلها المسلم والكافر. فمثله أيضا استعمال ربطة العنق وما يسمى بالكرافتة، ومثله أيضا استعمال بنطال والجكت. كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله ما لم يخالف أصلا شرعيا، ما لم يخالف أصلا شرعيا. ومثله أيضا أيها الإخوان قضية تطويل الشعر. عرفنا بأن تطويل الشعر إذا كان الإنسان يفعل استنانا محاكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور. إذا كان يفعله بغير نية، يعني ما نوى لا التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا التشبه بغيره، هذا يبقى على أصل الإباحة. ولعله قد مضى معنا في كتاب الطهارة بأن الشعور الشعر الذي في جسم الإنسان على ثلاثة أقسام: شعر مأمور بأخذه وهو شعر الشارب أمرنا صلى الله عليه وسلم بقصه، وشعر الإبط وشعر العانة هذا قد أمرنا بأخذه، ثم هناك شعر منهي عن أخذه هو شعر اللحية بالنسبة للرجل، وكذلك شعر المرأة اللهم إلا في النسك فإنها مأمورة بأن تأخذ منه قدر أنملة، وكذلك لو أن شعرها قد زاد على الوفرة يجوز لها قصه، يجوز لها قص الشعر يعني إذا تدلى عن الكتفين. ثم هناك شعر على البراءة، إن شئت أخذته وإن شئت تركته، من ذلك شعر الرأس مثلا، شعر الصدر، شعر اليدين، شعر الرجلين، هذا على البراءة الأصلية على الإباحة، من شاء أخذه ومن شاء تركه. لكن بالنسبة للتطويل، تطويل الشعر لو كان الإنسان يفعله تقليدا للنبي صلى الله عليه وسلم وتشبها به فهو مأجور، لو كان يفعله تقليدا لبعض الكفرة أو الفسقة فهو مأزور، لو لم تكن له نية لا في هذا ولا ذاك يبقى على البراءة الأصلية، يبقى على البراءة الأصلية. أيضا أيها الإخوان من مسائل التشبه التي وقع فيها المسلمون الآن قضية الوقوف حدادا صمتا على ميت، هذه تجدها في بعض البلاد. لو أن إنسانا مات ثم اجتمع الناس في لأمر ما مما يسمى بالتأبين أو لغير ذلك، فيقوم أحدهم يقول أنا أقترح أن نقف دقيقة صمتا حدادا على فلان، فيقوم الناس كلهم ويقفون وقد أطرقوا رؤوسهم. هذا من المحاكاة والتقليد لأهل الكفر، هذه بدعة مقيتة ما أنزل الله بها من سلطان. الحداد في ديننا عبادة، عبادة خاصة بالمرأة، إذا مات لها ميت الشريعة أباحت لها أن تحد عليه أياما ثلاثة، مات لها والد أو ولد أو أخ أو أخت أو صاحب أو حميم فتحد عليه ثلاثا، تمتنع من الزينة ثلاثا. أما بالنسبة للزوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، وتمتنع من الأنواع الزينة الخمسة التي هي الكحل والخضاب والحلي والطيب وملابس الزينة، هذه الأشياء الخمسة: الكحل ويقاس عليه كل ما يزين الوجه مما يسمى بالمكياج، والخضاب يقاس عليه ما يزين اليدين والرجلين، والحلي بكل أنواعه، والطيب بكل أنواعه، وكذلك ملابس الزينة. هذه عبادة المرأة تفعلها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. ومثله أيضا ما تفعله الدول من تنكيس الأعلام، تنكيس الأعلام 3 أيام ولا 7 أيام حدادا على وفاة فلان أو فلان، هذا أيضا من تقليد غير المسلمين، وما أنزل الله بذلك من سلطان. أيضا أيها الإخوان، من التشبه بأهل الفسق ما يفعله بعض الشباب الآن من طرق الكؤوس، من طرق الكؤوس، يعني إذا أرادوا أن يشربوا ماء أو عصيرا أو كذا، فإن بعضهم يشير لبعض على هيئة ما يفعله شاربو الخمور ومدمنو المسكرات. وهذا يفعله الكفار أيضا فيما يسمونه بالنخب، يقولون نشرب نخب كذا إذا كان ثمت مناسبة من توقيع اتفاقية أو ما إلى ذلك. ما ينبغي للمسلم أن يحدث هذا الأمر، لأنه بين محظورين، إما أن يكون متشبها بأهل الكفر أو أنه متشبه بالفسقة الذين يتناولون ما حرم الله عز وجل، وحري بالمسلم أن ينأى بنفسه عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. فطرق الكؤوس هذا ينبغي أن يجتنب. كذلك أيها الإخوان، من أنواع التشبه الموجودة التشبه بهم في أسماء المواليد، في أسماء المواليد خاصة الإناث. فتجد بعض الناس يسمي بدلا من أن يسمي بنته بأسماء الصالحات كمريم وآسية وخديجة وفاطمة وزينب وصفية وجويرية وأسماء وأم حرام وأم ملحان ونحو هؤلاء رضوان الله عليهن، تجد يسمي بنته نانسي أو يسميها روزالين أو يسميها جاكلين أو يسميها نحو ذلك من الأسماء التي تعرفون مما هو تشبه بأولئك الكفرة. ومثله أيضا في أسماء الذكور، النبي عليه الصلاة والسلام قال خير العبيد عبد الله وعبد الرحمن، أو خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، أقبحها حرب ومرة. فتجد بدلا من أن يسمي ولده بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأسماء الصالحين من الصحابة فمن بعدهم، يلجأ إلى تسميتهم بأسماء يعني بعض الكفرة ممن اشتهروا بكذا أو كذا. فهذا أيضا من المحظورات والممنوعات. أيضا أيها الإخوان، مما يلزم التنبيه عليه أن بعض الرياضيين قد يتشبه بالكفرة من حيث لا يشعر، فبعض لاعبي كرة القدم الجهلة إذا أحرز هدفا فإنه يرسم الصليب على صدره لأنه رأى فلانا من اللاعبين العالميين الكبار يصنع ذلك، وهو يصنع ذلك تبعا لمعتقده، يعني هي عندهم علامة شكر الرب، فظنها المسكين بأنها حركة رياضية. فتجده إذا أحرز هدفا يرسم الصليب على صدره، ولربما يفعل ذلك بداية من جفته، يعني هكذا ثم يصنع هكذا. ولذلك بعض اللاعبين الصالحين أحدث مكان ذلك السجود، السجود صار إذا أحرز هدفا فإنه يسجد ويتبعه فريقه في السجود، فأحيوا بذلك يعني سنة طيبة بصرف النظر عن يعني القضية وأن إحراز الهدف هل هو نعمة يعني تستوجب الشكر. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حدثت له نعمة فإنه يخر لله ساجدا، هذه سجدة الشكر. فالمقصود بأن هذه من الممارسات الخاطئة. ومثله أيضا ما يفعله لاعبو الكاراتيه أو بعض ألعاب القوى، فإنهم ينحنون للمدرب انحناءة قريبة من 20 سنتي، يعني هي أشبه بالركوع. ومثله أيضا يفعله اللاعبان كلاهما ينحني للآخر قبل أن تبدأ المباراة. وقد علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا، نهى عليه الصلاة والسلام عن الانحناء. والركوع كما عرفه علماؤنا انحناءة تقرب فيها يداه من ركبتيه، انحناءة تقرب فيها يداه أي يد المنحني من ركبتيه. فالإنسان إذا أراد أن يمارس يعني بعض ألعاب القوى واستحضر في ذلك نية حسنة بأنه يريد الدفاع عن نفسه وعن أهله وعن عرضه وعن قومه، يريد بذلك أن يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هو مأجور على هذا كله. فأما هذه الانحناء فينبغي لنا اجتنابها. أيضا أيها الإخوان، مما وقع فيه التشبه وعمت به البلوى قضية اعتماد التاريخ الميلادي في كل شيء. الآن أكثر الناس لو سئل في أي شهر نحن من الأشهر التي جعلها الله عز وجل مواقيت للناس والحج فإنه لا يدري، بل أكثر الناس ما يعرف الشهور العربية على الترتيب. ربما يعرفون أن رمضان بعده شوال وقبله رجب وشعبان، لكن غير ذلك ما يعرفون. لكن بعد ذلك يحفظون الشهور الفرنجية، يناير وفبراير ومارس وكذا، أو الشهور التي يتعامل بها أهل الشام، شباط وآيار ونيسان وتموز وحزيران وكذا، لكنه بعد ذلك الشهور العربية لا يعرفها. حتى إن بعض الناس يحسب زكاته بالأشهر الفرنجية، وهو لو اعتمد ذلك بعد 30 سنة سيكون قد أسقط سنة لم يؤدي زكاته. وبعض النساء أيضا تسأل تقول: أنا زوجي توفي في اليوم 10 من سبتمبر مثلا، متى تنتهي عدتي؟ وتفاجأ بأن العدة لا تحسب به الأشهر الفرنجية، لأن الله قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فعباداتنا معشر المسلمين في صيامنا، في إفطارنا، في حجنا، كذلك في حول زكاتنا، في حساب عدتنا، إنما هي بالأشهر العربية التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذه الأشهر التي ينبغي أن نكتب بها مدايناتنا وكتبنا وما إلى ذلك. أما قضية اعتماد الأشهر الفرنجية بحيث لا يعرف الناس سواها وربما عولوا عليها في بعض العبادات، هذا خطأ. والمسلمون كل المسلمين يعلمون أن نصوم رمضان، سواء رمضان وافق مايو ولا يونيو ولا أبريل ولا في صيف في شتاء في مطر في قحط، رمضان هو رمضان 30 يوما أو 29 يوما. والمسلمون كل المسلمين يعلمون أن حجنا مرتبط بالتاسع من ذي الحجة، في صيف جاء أو في شتاء، في حر أو في برد، في أي شهر من الشهور الأخرى هذا لا يعنينا. هذه مسألة ينبغي الانتباه إليها. أيضا أيها الإخوان، قضية الأعياد، وهذه سبق الإلماح لها بالأمس. الأعياد ما ينبغي للمسلمين أن يشاركوا في الأعياد ذات الصبغة الدينية التي هي من خصائص غير المسلمين، وأظهرها في زماننا ما يسمى بالكريسماس. تجد بعض المسلمين سبحان الله وكأنه عيد الفطر أو كأنه عيد الأضحى، يلبسون ويتهيئون ويسأل بعضهم بعضا أين ستسهر وأين ستذهب وأين وأين، وكأنه عيد للمسلمين. فهذا أيها الإخوان من الخطأ البين، وأقبح منه أن يذهب الإنسان إلى كنائسهم وأن يدخل عليهم مهنئا مباركا. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تدخلوا عليهم في كنائسهم في أعيادهم فإن السخط ينزل عليهم، لأنهم محتفلون بكفرهم. هؤلاء الذين يقولون عزير بن الله، أو الذين يقولون المسيح ابن الله، أو يقولون الله ثالث ثلاثة، هذا كله كفر بالله بنص القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذا مما تساهل به الكثير من الناس. أيضا من الدعوات المنكرة والتي وجدت لها رواجا قضية تقديس الأوطان، تقديس الأوطان بالدعوة إلى الوطنية وإلى القوميات والتعصب لها، وتقديم رابطة الوطن على آصرة الدين. هذه من الأشياء التي سرت إلينا من غيرنا. يعرفون أيها الإخوان بأن الحربين الكونيتين العظيمتين التي هلك فيها نحو من 50 مليون نفس، هاتان الحربان ما كانت بين المسلمين ولا كانت في ديار المسلمين، وإنما كانت بين الأمم الأوروبية بسبب اعتقاد كل جنس أنه أفضل من الجنس الآخر. هل الجنس الجرماني أفضل من السكسون، أو أن الجنس الآري أفضل من الجنس كذا؟ من أجل هذا ثارت هذه الحروب المدمرة والتي هلكت فيها نفوس كثيرة. حصلت فيها تلك المأساة حين ضربت اليابان مرتين بالقنابل الذرية، والتي لا يزالون يعانون آثارها إلى اليوم. هذه الدعوات القومية العرقية سربوها إلى بلاد المسلمين، فقام في تركيا من يدعو إلى القومية الطورانية، قام حزب يسمى حزب تركيا الفتاة. سبحان الله، نشأ على إثره في بلاد العرب في مصر حزب مصر الفتاة يدعو إلى الفرعونية، وقام في بلاد الشام من يدعو إلى الفينيقية، وقام في العراق من يدعو إلى الآشورية، ثم بعد ذلك أنشئت الجامعة العربية. كان هناك شيوخ يعني صالحون كالشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، والشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه وغيرهما. بعدما سقطت الخلافة الإسلامية سنة 24 قاموا يدعون إلى الجامعة الإسلامية، أن يكون هناك مؤسسة تلم شتات المسلمين. فالإنجليز بمكرهم ودهائهم استحدثوا الجامعة العربية، والجامعة العربية منذ أن نشأت إلى يوم الناس هذا ما رأى المسلمون ولا العرب منها خير، اللهم إلا بيانات الشجب والاستنكار. وحتى بيانات الشجب الآن تركوها والحمد لله رب العالمين، ما عادوا يشجبون ولا يستنكرون. فالمقصود بأن هذه الدعوات منكرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوها فإنها منتنة منتنة، وليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن قاتل تحت راية علمية فليس منا. ولكن هذه الدعوة سبحان الله وجدت رواجا، حتى قال بعض الشعراء الفسقة: بلادك قدمها على كل ملة، ومن أجلها أفطر ومن أجلها صومي، يعني من أجل بلادك صوم ومن أجل بلادك أفطر. بلادك قدمها على كل ملة، على كل دين، ومن أجلها أفطر ومن أجلها صومي. سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وعلى إثر ذلك قامت الأحزاب التي تسمى بأحزاب البعث في الشام والعراق، ثم تسللت إلى بلادنا. أحزاب فلسفتها قامت على أن النصراني العربي أفضل من المسلم الأعجمي، وكتبوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم، طبعا صلى الله عليه وسلم من عندي هم لا يقولونها، بأن محمدا عبقري عربي. عبقري عربي يعني بأنه كان مجرد زعيم وقائد فذ، شأنه شأن القادة الذين عرفوا عبر التاريخ. أما البعد الرسالي وأنه نبي عظيم وأنه خاتم المرسلين وأنه سيد الناس وأنه خير خلق الله، هذا كله لا يعيرونه اهتماما ولا يلتفتون إليه. أيضا أيها الإخوان، من أنواع التشبه الحاصلة تشبه نساء المسلمين بالنساء الكافرات في لبس الضيق والقصير والشفاف، في لبس الضيق والقصير والشفاف. سبحان الله، لو رأينا بعض الصور، بعض الصور الفوتوغرافية، نساء أوروبا قبل نحو من 100 سنة أو تزيد كنا محتشمات، كنا محتشمات، يعني ما أقول محجبات لكن محتشمات. حتى لو أنك نظرت إلى صورة ملكة بريطانيا، ملكة فيكتوريا، تجدها سبحان الله تلبس ثيابا يعني طوالا وأكماما يعني طويلة. وهكذا كان النساء في أوروبا، ثم لم يزل لباسهن ينحسر شيئا فشيئا، ويضيق شيئا فشيئا، ويشف شيئا فشيئا. حتى الآن لو أن الله ابتلاك فذهبت في فصول الصيف، تجد المرأة تكاد تكشف عورتها المغلظة، ما عليها شيء، مثلها مثل البقرة أو مثلها مثل يعني الدابة من الدواب. وقد علمنا أيها الإخوان بأن اللباس عنوان الآدمية. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذه نعمة من نعم الله على الآدميين خاصة، وهو نوع من أنواع التكريم. ولقد كرمنا بني آدم، من تكريم الله لبني آدم أنه خصهم باللباس بخلاف سائر الدواب، ما عندها اللباس الذي يسترها. لكن هؤلاء سبحان الله رجعوا إلى البهيمية، حتى إن الإنسان في بلاد أوروبا لو رأى امرأة محجبة يعني تمشي بين نساء كاسيات عاريات، فإنه يأتيه شعور بأن هذه هي الإنسانة، هذه هي الآدمية بين هؤلاء الدواب. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر نساءنا من هذا السلوك، فقال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، ما كانوا موجودين في عهد عليه الصلاة والسلام، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كاسيات قال أهل الحديث أي كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، وقيل كاسيات بمعنى أنهن لابسات ولكن في واقع الأمر عاريات، إما لكون اللباس ضيقا أو لكونه قصيرا أو لكونه شفافا، إما لأنه ضيق يجسم أو لأنه قصير يكشف أو لأنه شفاف يشف عما تحته، وهذا كله ممنوع. فللأسف النساء المسلمات تجد يعني كثيرات يتشبهن بأولئك، وإن كانوا الحمد لله رب العالمين بوجه عام في بلاد المسلمين هناك عودة إلى الحجاب، حتى في الدول التي أوغلت في العلمانية كتركيا تجد الآن المحجبات كثيرات والحمد لله رب العالمين. كذلك أيها الإخوان من أنواع التشبه الآن قضية الدعوة إلى العلمانية، الدعوة إلى العلمانية، فصل الدين عن الحياة. تجد بعض شباب المسلمين مفتونا بهذه الدعوة، يقول بأن أوروبا ما تقدمت إلا بعدما تركت الدين، بعدما حصرت الدين في الكنيسة وسيرت الحياة وفق ما يرونه مناسبا. وهكذا نحن المسلمين إذا أردنا أن ننهض وإذا أردنا أن تقوم لنا قائمة فعلينا أن نحصر الدين في المسجد ونسير حياتنا وفق ما يحقق مصالحنا. وهؤلاء ينبغي أن يسألوا أنفسهم ما هو الدين الذي تركته أوروبا، هذا أول سؤال، هل هو الدين الذي أنزله الله عز وجل أو أنه دين محرف، دين منقوص، دين يدعو إلى التثليف، دين يصادم العقل، دين يصادر التجارب الإنسانية، دين يتحكم فيه بعض الدجاجلة المتسمين باسم رجال الدين، هذا سؤال أول. ثم السؤال الثاني، هل الدين الذي تركته أوروبا يتضمن نظاما للحياة؟ هل النصرانية التي تركتها أوروبا فيها معاملات وجنايات وسياسة شرعية وعلاقات دولية وما إلى ذلك؟ هذا سؤال. وبالمقابل نسأل هذا الإنسان الذي يدعو إلى فصل الدين عن الحياة، نقول لو أنت تقول بأن الدين يحصر في المسجد، طيب يا أخي أطول آية في القرآن هل هي في الطهارة؟ هل هي في الصلاة؟ أبدا، وإنما هي في الأموال. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. عندنا آيات كثيرة في القرآن تتكلم عن المال والمعاملات المالية، عن الإجارة، عن الكفالة، عن الحوالة، عن الضمان. عندنا آيات كثيرة في القرآن تتناول شأن العلاقات الدولية، كالآيات من الآية الأولى إلى الآية 28 في سورة التوبة، قد مر معنا هذا في دروس التفسير، هذه تتناول علاقة المسلمين بغير المسلمين. آيات في القرآن تتناول شأن الجنايات والعقوبات، آيات في القرآن تتناول شأن الأسرة بالتفصيل، لذلك تجد في سورة البقرة النكاح والطلاق والعدة والنفقة والمتعة والرضاعة والإيلاء والرجعة، هذا كله في سورة البقرة التي قال الإمام أبو بكر بن العربي فيها، قال بعض أشياخي فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. هل هذا كله نتركه ونحصر الدين فقط في الصلوات الخمس أو في المسجد أو في فقه الجنائز كما يريد هؤلاء؟ لا شك أن الذي يقول هذا الكلام إما أنه ما يعرف الدين، ما قرأ القرآن ولا عرف السنة، وأن ديننا ما يمكن أبدا أن نفصله عن الحياة، لأن ديننا الذي علمنا الآن أن نصلي الصبح هو الذي يعلمنا كيف يكلم بعضنا بعضا، كيف يصافح بعضنا بعضا، إذا رجعنا إلى بيوتنا كيف نتعامل مع أزواجنا وأولادنا، كيف نأكل وكيف نشرب، كيف ندخل وكيف نخرج، وماذا نلبس، وماذا نصنع إذا أحببنا، إذا أبغضنا، إذا نعم. فهذه أيها الإخوان يعني بعض المسائل التي أردت التنبيه عليها فيما يتعلق بهذا الحديث، ويقاس عليها غيرها. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.